your security code. The security code is important. You have $86.91. Please enter the number you wish to dial or press star to recharge your account. You have 516 minutes. Please hold while we connect your call. يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. ما أحوجنا إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي ووالدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رفع الله قدركم شيخي. أتأذن لنا بقراءة شيخنا؟ تفضل. الله يزيد فضلك ويرفع قدركم شيخي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى كتاب الشفاعي المحمدية لأبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه وعلى علماء الأمة، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الضحى. وبه حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا أبو داود الطيالسي، وقال حدثنا شعبة عن يزيد الرشكي، قال سمعت معادة قالت: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل به. قال حدثنا محمد بن مثنى، قال حدثني حكيم بن معاوية الزيادي، وقال حدثنا زياد بن عبيد الله بن ربيع الزيادي، وعن حميد بن طويل، عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات وبه قال: حدثنا محمد بن مثنى، قال حدثنا محمد جعفر، قال حدثنا شعبة، عن عبد بن ورد، عن عبد الرحمن بن ابي ليلى، قال: ما اخبرني احد ان وراء النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يصلي الضحى الا ام هاني، فان حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى الا ام هاني، فان حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتا ثم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات. ما رأيته صلى صلى الله عليه وسلم صلاة، ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قد أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود بليه. قال حدثنا ابن ابي عمر، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا كامس بن ابي الحسن، عن عبد الله بن شقيق انه قال: قلت لعائشه رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: الا ان يجيء من مغيب وبليه. قال حدثنا زياد بن ايوب البغدادي، وقال حدثنا محمد بن ربيعه، عن فضيل بن مرزوق، عن عطيه، عن ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعو ويدعو حتى نقول لا يصلي وبليه. قال حدثنا احمد بن ماني عنه شيء منه، قال حدثنا ابي عبيده عن ابراهيم عن سام بن منجب عن قارص عن الضبي عن او قال عن قزعة عن قرط عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذي منه 4 ركعات عند زوال الشمس، فقلت: يا رسول الله، إنك تؤذي منه هذه 4 ركعات عند زوال الشمس؟ فقال: إن أبو بسمة يفتح عند زوال الشمس فلا ترجج حتى تصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت: أفي كلهن قرة؟ قال: نعم. قلت: هل فيهن تسم فاصل؟ قال: لو بليه. قال You have 512 minutes. Please hold while we connect your call. سنعيد الحديث الأخير. نعم. عفوا شيخي، انقطع الاتصال. عفوا منك سيدي. بسم الله. قال حدثنا احمد بن عن هشام بن قال حدثنا عبيده عن ابراهيم عن سبي بن منجم عن قرط عن طبيعه وقال عن قزعه عن قرط عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان يدمن اربع ركعات عند زوال الشمس. فقلت يا رسول الله انك تدمن هذه الاربع ركعات عند زوال الشمس؟ فقال ان ابواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر، فاحب ان يصعد لي في تلك الساعه خير. قلت هذه كل نكرات؟ قال نعم. قلت هل بان تسم الفصيل؟ قال لو بلي. قال اخبرني احمد بن عن قال حدثنا معاذ قال حدثنا وبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجم عن قزعة عن قارت عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو بلي. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سبن بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن سابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول شمسه قبل ظهره، وقال إن ساعة تفتح بأبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح بلي. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي بن قدمي عن مسعر بن كذب عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي قبل ظهر أربعا، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند زوالي ويمد فيها. قال رحمة الله عليه باب صلاة التطوع في البيت بلي. قال حدثنا عباس بن العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرب بن معاوية عن عمي عبد الله بن سعد أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. قال رحمة الله عليه باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. وبيحدثنا عدي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه ويفطر منه حتى نرى ألا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. وفي حدثنا محمود بن غنيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه ويفطر، حتى نقول ما يريد أن يصوم منه، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. وفي حدثنا محمد بن شهرين قال حدثنا عبد الرحمن بن بدين عن سفيان عن منصور عن سعد بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين مدة تبعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى رحمة الله عليه هذا إسناد صحيح، وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة وروي هذا الحديث وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. إليه قال حدثنا هند قال حدثنا عابدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصوم كله. قال رحمة الله عليه حدثنا أبو حدثنا القاسم بن الدينار الكوفي وقال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غدن من عن شعبان عن عاصم عن زيد بن حبشان عن عبد الله رضي الله تعالى أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الغرة في كل شهر ثلاثة أيام، وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. وبه قال حدثنا أبو حفص عمرو بن عنين قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن عدنان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتعرى صوم الاثنين والخميس. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صلان عن أبي عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تورد العمل يوم الاثنين والخميس فأحب أن يورد عملي وأنا صائم. وبه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. وبه قال حدثنا أبو مصعب المديني وعن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشكي أنه قال سمعت معاذة رضي الله رحمة الله عليها قالت قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. قال أبو عيسى رحمة الله عليه يزيد الرشكي وهو يزيد الطباعي البصري وهو ثقة النرى وعنه شعبة وعبد الوليد بن سعد محمد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة، وهو يزيد القاسم ويقال القسام والرشق بلغة أهل البصرة والقسام. وبه قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني وقال حدثنا عبده بن سلمة عن عائشة بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان عاشوراء يوما تصوم قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فلما قدم المدينة صام وامر بالصيام فلما افترض رمضان وكان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صام ومن شاء ترك وبه قال حدثنا محمد بن محمد وشارين وقال حدثنا عبد الرحمن بن وهدين وقال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمة انه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الايام شيئا وقالت كان عمله ديما ويقوم يوثق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوثق به قال حدثنا هارون بن اسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه قلت فلانة لا تنم الليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من العمل ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان احب ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحب بني قال حدثنا ابو هشام من محمد بن يزيد الرفاعي وقال حدثنا ابن فضل عن الاعمش عن ابي صلان انه قال سالت عائشه وام سلمه رضي الله تعالى عنهما اي العمل كان احب الى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وقالت ما دم علي وان قل بني قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صلاح وقال حدثني معاويه بن صلاح عن عمرو بن قاسم انه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله فسكى ثم توضا ثم قام يصلي فقمت معه فبدا فسفتح البقره فلا يمر بآيات رحمتي الا وقف فسال ولا يمر بآيات عدب الا وقف فتعود ثم ركع فمكث راكعا في قدر قيمه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه ثم سجد في قدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه ثم قرا آل عمران ثم سوره يفعل في مثل ذلك في كل ركعه وبه قال قال رحمة الله عليه باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليت عن ابن أبي ملكة يعني على ابن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله تعالى عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا إليه قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة أنه قال قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عن كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مدا وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ويقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرا مالك يوم الدين وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن معاوية بن صرهان عن عبد الله بن ابي قيس انه قال سالت عائشة رضي الله تعالى عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بالقراءة ام يجهر قالت كل ذلك قد كان يفعل قد كان ربما اسر وربما جهر قلت فقلت الحمد لله الذي على في الامر ساعة ربلي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا واقعون قال حدثنا مسعود عن نبي العلاء العابدي عن يحيى بن جعدة عن امها رضي الله تعالى عنها انها قالت كنت اسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وانا على عريشي وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة انه قال سمعت عبد الله بن غفل رضي الله تعالى عنه يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم على نقد يوم الفتح وهو يقرا انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال فارق فقرا ورجع قال وقال معاوية بن قرة لولا ان يجتمع الناس علي لاخذت لكم في ذلك صوتي او قال اللحن بني قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قسر الحداني وعن حسام بن مصك عن قتادة انه قال ما بعث الله نبيا الا حسن الوجه حسن صوت وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع صلوات ربي وتسليمات عليك يا رسول الله بني قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسن قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن عمرو بن ابي عمرو عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت بني قال رحمة الله عليه باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بني قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا عابد الله بن مبارك عن محمد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عابد بن شقير عن أبي أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي ولجوفه عزيز كعزيز المرجل من البكاء بني قال حدثنا محمد بن غنان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل قال إن أحب أن أسمع من غير بقرة سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان وبحدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن سبيع عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكن يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آية من آيات الله عز وجل لا ينكسف لموت أحد ولا لحياة فإذا انكسف فافزعوا إلى ذكر الله تعالى وبليفعل. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن سبيعة عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت ام ايمن رضي الله تعالى عنها فقال يعني صلى الله عليه وسلم اتبكي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت الست تابكي الست ارك تابكي قال اني لست ابكي انما هي رحمه ان المؤمن بكل خير على كل حال ان نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل به. قال حدثنا محمد بن شهرين قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدين قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن عبيد عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت رضي الله تعالى عنه ورحمه الله وهو يبكي او قال عينه تهرقان وبليه. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو عمرو قال حدثنا فلح بن سلمة عن هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرايت عينيه تدمعان وقال افيكم رجل لم يقارب الليله قال ابو طلحه انا قال انزل فنزل في قبرها والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي وسيدي وأستاذي ولا حرمنا الله من مجالسكم شيخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله شيخي.